الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تحدثنا في المرة السابقة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. فكان أول أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، لأهمية المسجد في الإسلام، ولأن المسجد فيه اجتماع المسلمين وفيه اجتماع الساجدين العابدين الراكعين السائحين. لذلك كان أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. وأول مسجد بناه نبينا صلى الله عليه وسلم هو مسجد قباء الذي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بعد ذلك مسجده صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي المعروف المشهور لمن ذهب إلى هناك ورآه. عباد الله، للمسجد أهمية عظيمة في الإسلام، لذلك شرفه الله جل وعلا، قال ربنا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. فنسب ربنا جل وعلا المساجد لنفسه سبحانه، قال سبحانه: وأن المساجد لله. فليست المساجد لأحد من البشر، إنما كل المساجد لله جل وعلا. وكذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله جل وعلا جعل في المسجد ذكره سبحانه وتلاوة القرآن وعبادته سبحانه من سجود وركوع وتعلم العلم. وكان المسجد قبل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جميع شؤون المسلمين، أي أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في المسجد، حتى في خروجه للمسلمين الجهاد في سبيل الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسجد لذلك. وربنا جل وعلا ذكر أن من يعمر مساجد الله هو الذي يؤمن بالله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعل ربنا جل وعلا عمارة المساجد دليل على الإيمان بالله جل وعلا ودليل على خشيته سبحانه. ثم ختم ربنا جل وعلا هذه الآية بقوله: فعسى، وعسى من الله جل وعلا تفيد التحقيق، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن أراد الهداية الحقة فعليه أن يعمر مساجد الله جل وعلا بالصلاة فيها وبذكر الله جل وعلا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل البقاع هي المساجد، وأشر الأماكن في الأرض هي الأسواق. فأفضل الأماكن في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي المساجد، وشر بقاع الأرض هي الأسواق، لأن المساجد يذكر فيها الله جل وعلا ويذكر فيها القرآن كما ذكرنا. كذلك من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي. فمن كان يتقي الله جل وعلا ويخاف من الله جل وعلا إذا كان محافظا على الصلاة في جماعة، وإذا كان المسجد قبلته ووجهته، فهو من الأتقياء، وهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث أنس رضي الله عنه أن ربنا جل وعلا يوم القيامة يقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة لله جل وعلا: ومن هم جيرانك يا الله؟ فيقول ربنا جل وعلا لهم: عمار المساجد هم جيراني. فالذي يعمر مساجد الله جل وعلا هو من جيران الله جل وعلا كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الهدوء والراحة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. هذه فضائل عظيمة لمن يعمر مساجد الله جل وعلا ويجلس فيها ويتعلم في بيوت الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة والراحة التي لا يجدها أكثر الناس في هذه الأيام. كل الناس إلا من رحم الله جل وعلا يشتكي في حياته في بلاء وفي غيره وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على السكينة ويدلك على الراحة: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. واسمع لهذا الحديث: امرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم من شيء إلا أنها تقوم المسجد، أي تنظف بيت الله جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها. اسمع إلى هذا العمل العظيم، نظافة بيوت الله جل وعلا. بعض الناس الآن كما نرى ذلك، وتحدثنا في هذا المسجد عن ذلك، يؤذي بيوت الله جل وعلا بالقاذورات وغيرها. هذه المرأة كانت تنظف المساجد وتحافظ على نظافة بيت الله جل وعلا، فماتت هذه المرأة في الليل وصلي عليها من دون أن يحضر أو يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة هذه المرأة ويصلي عليها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عنها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وصلينا عليها يا رسول الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وسط المقابر. لذلك أخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على هذه المرأة على القبر أنه يجوز أن تصلي على الميت على القبر إذا مات ولم تكن صليت عليه الجنازة. صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما كانت تفعل هذه المرأة من نظافة بيت الله جل وعلا. فعمارة المساجد ليست ببنائها فقط، وإنما بتنظيفها وبالمحافظة عليها، وكذلك بعمارتها بالسجود والركوع وتلاوة القرآن فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر أول أمر يفعله لا يذهب إلى أهله ولا إلى بيته، بل كان يدخل صلى الله عليه وسلم المسجد ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله جل وعلا جعل أجرا عظيما لمن يبني له مسجدا في الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مسجدا في الجنة. لعظم هذا الأمر ولعظم فعل هذا الأمر العظيم، بناء المساجد والمحافظة عليها وتشييدها وتنظيفها وعمارتها بالصلاة وبالقرآن وإبعاد الأذى عنها، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في أحد دوائر المسجد، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الرجل من هذا الأمر، فكان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسجاة والسراج المنير. لما رأى الصحابة هذا الرجل وهو يرفع ثيابه ويريد أن يكون في أحد دوائر المسجد، أرادوا أن يمنعوا هذا الرجل عن هذا الفعل الشنيع العظيم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم عن ذلك حتى لا يؤذوا هذا الرجل. فلما انتهى الرجل مما هو عليه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وبكل لطف صلى الله عليه وسلم، وقال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات، إنما هي لعبادة الله جل وعلا ولإقام الصلاة ولذكر الله جل وعلا. فهذه المساجد ليست للقاذورات ولا للأشياء القذرة، وإنما هي لعبادة الله جل وعلا ولتلاوة القرآن ولذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما فعل من أمر إلا كان من المسجد، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وكان لا يأمر أو لا يأمر عمر رضي الله عنه إذا فتحت بلد من البلدان إلا بني فيها مسجد لكي يجتمع المسلمون على هذا المسجد ويتعلموا كتاب ربهم جل وعلا، ويكون حالهم وشأنهم في بيت الله جل وعلا. فعلينا أن نحافظ على بيوت الله جل وعلا من عبارتها بالصلاة وبقراءة القرآن وبذكر الله جل وعلا، ففيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها السكينة وفيها كل خير، وهي كما ذكرت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: المسجد بيت كل تقي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عمار بيوته أجمعين. اللهم اجعلنا من عمار بيوتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والإبا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله.